أحسن الله إليكم. السؤال التاسع من ليبيا، يقول السائل: أحسن الله إليكم، عندي سؤالان. الأول: يوجد شخص قال لزوجته أنت طالق 3 مرات وهو في حالة غضب، فماذا عليه؟ أقول للسائل من ليبيا حرسها الله وسائر بلاد الإسلام من كل سوء ومكروه، وجمع خواصها وعوامها على ما رضيه الله للعباد والبلاد من الإسلام والسنة، هذا الأمر لا يمكن إجابتك عليه، لأنه يستدعي التحقيق مع كل واحد من الزوجين على حدة، وهذا ليس بوسعي. فأرى أن تحيلوا قضية أو أن ترفعوا قضيتكم إلى القضاء الشرعي عندكم. نعم.